بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الأطعمة، كتاب الأطعمة. قال الأطعمة: تعريفها الأطعمة جمع طعام، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. من الأقوات وغيرها، قلت اللي هو الطعام الضروري، يعني الذي يأكله الناس يوميا ويتغذون عليه، وغير الأقوات والأطعمة التي تؤكل أحيانا يتفكه بها، الفاكهة والحلوى ونحو ذلك. قال: وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي على آكل يأكله، ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس، ما تشتهيه النفس يعني ولا تستخبثه ولا تستخزره. قال: يقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهي، يعني احترازا يعني من الخبائث التي تستقذرها النفوس. قال: وهذا مثل قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: والطعام منهما هو جماد ومنهما هو حيوان. منهما هو جماد ومنهما هو حيوان. فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. يبدأ هنا في تقسيم الأطعمة، منها ما هو جماد، وفي بعض النسخ الترتيب فيها مختلف عن هذه النسخة، لأن كتاب الأطعمة مش جاي في الترتيب في بعض النسخ بعد اللقيط واللقطة. إيش عندكم في الترتيب؟ الجعالة. اللقطة والجعالة. سبحان الله. تيجي بعدها النسخة عندنا، تيجي بعد الأطعمة يعني. طب ذكرت الشرح بعد الأطعمة في الكفالة في المساقة أو الجعالة. هل عندكم بعد المجلد مثلا بعد الجعالة والكفالة والمساقة انت تجد الأطعمة؟ لا، الشركة وشركة أنواع الشركات، وبعدها شركات التأمين، بعدها الصلح، وبعد الصلح بيجي القضاء. القضاء نعم. طب هل الأطعمة ممكن المجلد الثاني في المجلد الآخر؟ زي بعض نكمل، حضرنا اليوم الأطعمة من هذه النسخة التي معنا، فمعلش إن شاء الله. فيمكن بقسم الأطعمة يقول يعني منها ما هو جماد ومنها ما هو حيوان. يعني ممكن يعني لو كل اثنين يتشاركوا في نسخة من عندهم، نسخة تكون نسخة عندكم فيه؟ نعم عندنا. لو حد يعني لو حد عنده نسخة يشترك مع الدكتور خالد. أنا معي التكنو. الله يحفظك. فالأطعمة يقول يعني تنقسم إلى جماد وحيوان. طبعا الموضوع اللي هو ما تستخبثه النفوس، يعني كجعلك معيار يعني لتمييز الأطعمة المحرمة، وهذا سيأتي بعد قليل يعني الكلام عليه، مسألة استخباث النفوس اللي ممكن تختلف فيها الأعراف. من الفقهاء يعني من قال العبرة في ذلك يعني حال العرب يعني الذين نزل فيهم القرآن أو كذا، أساس من بعض الأمم ممكن لا تستخدف يعني الديدان والحشرات وكذا إلى آخره تتغذى عليها، لكن فيها تفصيل يعني في هذه المسألة محل خلاف يعني هذه الأمور. حكم أكل الأطعمة التي تستخبثها يعني نفوس العرب الذين يعني وقت نزول القرآن، لكن لا تستخبثها النفوس مثلا بعض الأمم الأخرى يعني مثل الفئران والديدان والحشرات وكذا إلى آخره، فهل أن تحرم وتعد من الخبائث أو أنها لا تحرم؟ يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهنا قسم الطعام يعني أولا إلى جماد وحيوان، فيقول الجماد كله حلال ما عدا الأمور الآتية: النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. هذه خمسة أشياء ثم يشرحها يعني. قال فالنجس مثل الدم، النجس زي الدم والخنزير والميتة، هذه أشياء نجسة فهي حرام لأنها نجسة في ذاتها. والمتنجس، كيف فرق النجس والمتنجس؟ النجس يعني هو في ذاته نجس، أما المتنجس هو شيء يعني في ذاته ظاهر ولكن سقطت فيه نجاسة فنجسته. قال والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، الفأرة الميتة في السمن، الفأرة الميتة في السمن هذه نجسة في ذاتها، ولكن السمن الذي حولها هذا متنجس، هو أصلا طاهر ولكن تنجس. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سم وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجس. المائع يعني السائل، السوائل، المائع السائل. تحت في الحاشية يقول رأى الزهري والأوزاعي، هذه رأى يعني الزهري والأوزاعي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه والبخاري، وكان في الترتيب ينبغي تقديم الصحابة الأول، يعني رأى من الصحابة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، ومن التابعين الزهري، ثم من الأئمة بعدهم من أتباع التابعين إمام الأوزاعي والبخاري، أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر. هنا إيه عندنا مذهبان يعني في المائع والسوائل، يعني إذا وقعت فيها نجاسة. المذهب الأول يقول يعني إذا كان المائع هذا قليلا أو يسيرا وقعت فيه نجاسة تنجس حتى ولو لم يتغير، يعني حتى لو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بالنجاسة. والمذهب الثاني يقول إن المواقع إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير، سواء كانت قليلة أو كثيرة لا فرق بين قليل وكثير، إذا لم تتغير رائحتها ولا لونها ولا طعمها بالنجاسة فتبقى على أصل الطهارة. وهذا يشمل كل مائع، يعني الماء والسوائل الأخرى مثلا لبن أو خل أو عسل أو غير ذلك. طيب ده بالنسبة للنجس والمتنجس. إذا المتنجس اللي هو يعني طاهر في أصله ولكن اختلط بالنجاسة أو سقطت فيه النجاسة. وبعدين عندنا الضار، قال والضار من السموم وغيرها، الضار من السموم وغيرها، فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج من النبات السام والجماد كالزرنيخ كلها هي أنواع من السموم. هذه السموم حراما لأنها ضارة بالإنسان، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله جل شأنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم، يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري. فإذا السموم تحرم لكونها ضارة، ضررا مهلكا يعني يؤدي إلى الوفاة والهلاك. وللحديث الذي للآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وللحديث المذكور ومن تحسى سما فقتل نفسه. قال رواه البخاري وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر، القدر الذي يضر. وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها، فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. مثال آخر للمضر من غير السموم كأكل الطين والتراب والحجر والفحم، يعني لمن إيه يصيبه الضرر بتناول هذه الأشياء، وأيضا حسب الكميات. يعني لما ذكر السموم قال يعني قدر الضار منها، قد يدخل في بعض في صنع بعض الأدوية مثلا كميات ضئيلة من الفحم، كميات ضئيلة من السموم، وكذا في بعض الأدوية النافعة وكذا، فهنا لا يحصل بها الضرر بل يحصل بها النفع، يعني تنتفي علة التحريم في ذلك. لكن قصد الإنسان يأكل كمية من الفحم أو من السم تؤدي به إلى الضرر فيمنع من ذلك. قال ويدخل في هذا الباب، قال لعموم حديث لا ضرر ولا ضرار، قال ويدخل في هذا الباب الدخان، لا ضرر ولا ضرار، الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر بغيره، يعني من معنى الحديث. ويدخل في هذا الباب الدخان فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال. الدخان أيضا فيه علة أخرى وهي التفتير، يعني قلناها عن كل مسكر ومفتر، المفتر الذي يسبب فطورا في الأعصاب أو خدرا فيها أو كذا، فيدخل فيها المسكرات والمخدرات أيضا. قال والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات وما تعلق به. طيب ده في إيه؟ فيما حرم من أجل الضرر. في الحقيقة موضوع الضرر هذا يعني يحتاج إلى وضع ضوابط، يعني لأنه يعني لا يمكن إطلاق يعني أن كل طعام فيه ضرر فيكون حراما يعني بإطلاق، لأنه مثلا إيه يعني قلما يخلو شيء من ضرر، يعني مثلا السكر والملح والدهون كلها يعني أشياء فيها ضرر يعني بكيفية ما. لكن هنا يعني يقال أن الأشياء التي فيها ضرر أقسام، يعني منها ما فيها ضرر من جهة وفيها نفع من جهة، تحتاج إلى الموازنة في تناول، يعني كذلك أيضا السكر، الإنسان إذا لم يأكل سكرا أو لم يأكل ملحا أو كذا أيضا أصابه ضرر بسبب امتناعه منه، يعني الجسم بحاجة لكمية من السكر وكمية من الملح وكمية من، فهو يعني فيه نفع من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى، يعني فليس ضررا محضا يعني خالصا لا نفع فيه، غير مثلا الدخان. مثلا الدخان هذا ضرر محض يعني ما فيهوش أي منفعة، يعني لكن مثلا الملح والسكر والدهون وكذا فيها ضرر من جهة وفيها نفع من جهة أخرى، وكذلك أيضا الضرر لا يحصل إلا بتناول يعني كميات كبيرة أو بالإفراط فيها أو بالإسراف في تناولها أو كذا، إذا أخذت يعني باعتدال أو كذا فإنه لا يحصل فيها الضرر. فالقصد هنا يعني مسألة الضرر ليست بإطلاقها، وإنما المقصود هنا يعني ما فيه ضرر محض لا ليس فيه نفع يوازيه، وكذلك يعني مسألة يعني الكميات واختلاف أحوال الأشخاص، يعني قد يكون الشيء ضرر لشخص وليس ضرر لآخر وبحسب الكمية التي تتناول منه. قال: وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شيء من ذلك كله. من ضمن المحرمات اللي هو ما حرم لأجل الإسكار، هذا هو الخمر والمخدرات، وما حرم لأجل تعلق حق الغير به، زي مثلا شاه مسروقة، مثلا الطعام المسروق والطعام المغصوب المأخوذ قهرا آخرين، فهذا يحرم تناوله لأنه متعلق به حق الغير. ممكن طعام نفسه خبز أو لحم أو أشياء يعني هي في ذاتها حلال، فالمحرم يعني ما هو محرم لذاته وما هو محرم لغيره، يعني فهذا من باب التحريم لغيره، يعني هو في ذاته حلال ولكن حرمته لأنه تعلق به حق الغير، فإذا يعني لم يتعلق به حق الغير عاد حلال. طيب إذن هذا ما يتعلق بالجماد، الجماد كله حلال ما عدا خمسة أشياء: النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. نأتي إلى الحيوان، نتكلم عن الحيوان. قال: والحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري. الحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري. فأما البحري فهو حلال كله، تحت في الحاشية يقول البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل، والحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور. وطبعا هنا في الجماد يعني دخل كأنه أدخل فيه النبات، يعني كأنه الجماد هنا دخل فيه النبات، يعني انقسم الطعام إلى جماد وحيوان، فالجماد أدخل فيه النبات يعني. وبعدين بالنسبة للحيوان قسمه إلى بحري وبري، فأما البحري فهو حلال كله، والحيوان البري منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام، وقد فصل الإسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا مصداقا لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: الأمر الأول النص على المباح، الأمر الثاني النص على الحرام، الأمر الثالث ما سكت عنه الشارع. فقال يعني تبيين الله سبحانه وتعالى وتبيين رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام لأحكام الأطعمة على ثلاثة أقسام: قسم من الطعام عندنا نصوص على حله وإباحته، وقسم عندنا نصوص يعني من الكتاب والسنة على تحريمه، وقسم من الطعام مسكوت عنه ليس عندنا يعني نص يفيد إباحته ولا نص يفيد تحريمه، مثل مثلا الزرافة، الفيل، مش عارف أشياء يعني ما فيش نص يعني خاص فيها، فتحتاج إيه إلى اجتهاد أنها تلحق بالمحرم وتلحق بالمباح كما سيأتي توضيحه. قال: ما نص الشارع على أنه مباح. قال: وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي: الحيوان البحري. قال: الحيوان البحري حلال كله لا يحرم منه إلا ما كان إلا ما فيه سم للضرر، سواء أكان سمكا أم كان من غيره. برضو ذكرنا السم يعني بكميات يحصل بها الضرر أو كذا، قد يوجد شيء يسير لا يكون فيه ضرر فيكون مسموح. قال سواء أكان سمكا أم كان من غيره، يعني حيوان البحر الحلال يشمل الأسماك وغير الأسماك من الحيوانات البحرية، اللي هو مثلا زي الشرنج هذا أو السمك الجمبري أو الروبيان أو ونحوه، يعني فسواء ما كان سمكا أو كان غير سمك. وسواء اصطيد أم وجد ميتا، سواء اصطيد أو وجد ميتا، يعني ممكن حيوان البحري يموت في البحر ويطفو على سطح الماء فيوجد ميتا، أو يقذفه الموج يعني إلى البحر. قال وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني، هنا لا يلتفت إلى ملة الصائد في حيوان البحر خلاف الحيوان البري يعني، لكن البحري لا يهم يعني الصياد كان مسلما أم كتابيا أم وثنيا. وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه، يعني في مثلا في حيوان البحر في عندنا كلب البحر وخنزير البحر، وبعض الفقهاء قال لك يعني ما له شبه في الحيوان محرم البري فحرمه يعني كلب البحر وخنزير البحر وكذا، لكن الصواب ان كل حيوان البحر حلال سواء له شبه في الحيوانات المباحه او له شبه في الحيوانات المحرمه البريه لا يضر عليه. وحضور الماء ايوه كما تفضلتم معي، الحديث الذي سياتي ذكره هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية، والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية. طبعا بعض هذه الأصناف حرمها الحنفية، يعني الحنفية بالذات يعني أشد المذاهب في موضوع الأطعمة، يعني ففي الحيوان البحري لا يبيحونه بإطلاق، وإنما يقولون الحيوان البحري الذي يعني عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحل ميتته المقصود به السمك، يعني إذا لم يمت في البحر وإنما يعني صيد حيا او اخذ حيا، فلهم كلام يعني يحرمون مثلا لغه زي الشرنج هذا الجمبري، ويحرمون السمك اذا مات في البحر، ويحرمون بعض الحيوانات البحريه. في الحقيقه يعني مثلا الحنفي فيه تشديد شويه في باب الاطعمه، لكن الجمهور على اباحه يعني ذلك لعموم هي الحل. قال والأصل في ذلك قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر وطعامه، قال ما لفظ البحر، ما لفظ البحر يعني ما ألقاه البحر. رواه الدارقطني. وروي عنه في معنى طعامه قال ميتته وميتته، قال صيد البحر وطعامه، قال وطعامه ميتته. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الخمسة من أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. كما هو معلوم الإمام الترمذي هو من تلاميذ البخاري، وكان يسأله عن الحديث، فهنا روى عنه هذا الحديث وسأله يعني روى الحديث وسأله عنه فقال صحيح. كذلك في موضوع الحيوان البحري الذي مات في البحر وألقاه البحر، ورد فيه قصة حوت العنبر في سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أظن إلى سيف البحر أو سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها نحو 300 رجل، ونفد ما معهم من الطعام. نفد ما معهم من الطعام. كان أبو عبيدة رضي الله عنه يوزع على الجيش كل يوم كل واحد تمرتين، وبعد كده كل في اليوم كل واحد تمرة، حتى نفد ما معهم من الطعام. فحتى الراوي يعني السؤال قال: وما تغني عنكم التمرة؟ قال: وجدناها حين فقدناها. لما خلص التمر عرفنا قيمة التمرة. يعني قال كان الواحد منهم يعني يأخذ التمرة كلما جاع مصها، يعني كلما يجوع مصها ويشيلها معه عشان يكمل بها اليوم. يعني فلما يعني نفد ما معه من الطعام ألقى إليهم البحر بأمر الله تعالى حوتا ضخما، ويقال له حوت العنبر، فالبحر ألقاه إليه. فحتى أبو عبيدة رضي الله عنه أخذ ضلعين من، كانوا يغرفون الدهن من عينه بالدلاء، دخلوا عينه زي نزلوا الدلاء يطلع بها دهن من عينه، وبعدين يعني أخذ ضلعين من أضلاعه فنصبهما وأتى بأطول رجل في الجيش هو قيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، كان أطول رجل في الجيش. يعني فركب على بعيره ومر من بين الضلعين، يعني وهو راكب فوق البعير أو كذا، سبحان الله. فأكلوا منه رضي الله عنه وأرضاه، حملوا معهم قطعوا اللحم ويعني جففوه وملحوا جففوه يعني في الشمس وفي كذا، وظلوا يأكلون منه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل بقي معكم شيء؟ قالوا: بلى. فأخذ منه وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هنا الحوت وجدوه ميتا، يعني ألقاه البحر ميتا، يعني مات في البحر والبحر ألقاه إليه وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل يعني أيضا خاص في هذه المسألة، يعني هي داخلة في عموم الحل ميتته، وفيها دليل خاص يعني في السمك إذا مات في البحر وألقاه البحر إلى الشاطئ ميتا فإنه يحل. بعض الشركات يكتبون الآن ذبح طريق استغفر الله السمك. سبحان الله. طيب، قال: السمك المملح. قال: كثيرا ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد، ويتخذ من أصنافه المختلفة السردين والفسيخ والرنجة والملوحة، كلها أنواع من الأسماك المملحة يعني. وكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر، فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ. قال الدرديري رضي الله عنه من شيوخ المالكية: الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر، لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه. الدم المسفوح للسائل المراق لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك. قال: وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكية. فيما يتعلق بموضوع الفسيخ، يعني الفسيخ يعني حرمه أكثر المالكية وكثير والشافعية، كثير يعني فقهاء الشافعية والمالكية حرموه، هو في الحقيقة بسبب الفسيخ بالذات يعني. أما باقي الأنواع ما فيهاش إشكال، الأنواع اللي هي زي السردين وكذا والتونة هذه يعني يؤخذ السمك يعني طازجا ثم يملح، لكن بالنسبة لطريقة الفسيخ هذا أنه يوضع في الشمس حتى يتعفن، يعني يأخذ السمك ويضعه في ال... كيف شكله هذا الشيخ؟ يا والله يعني رائحته كريهة وطريقته، سبحان الله، هو نوع عادي من الأسماك، بس الإشكال في طريقة صنعه يعني هو بياخذ السمك، يعني والسمك نفسه لو لو طازج يكون سمكا طيبا يعني، بس المشكلة يأخذون الأسماك هذه ويضعونها في الشمس يعني حتى تتعفن وتخرج رائحتها ويسيل منها كما ذكر يعني، يسيل منها الرطوبات والدم والكذا، وبعدين تأخذ متعفنة تملح بعد التعفن يعني هذا، فبيملحوها بعد ما تعفنت. بتكون الملح يعني كأن الملح يعني يعمل فيها بسرعة لما تكون يعني وهي على هذه الحال أو كذا، فبعض الناس يشتهيها يعني بهذا الشكل أو كذا، فبعض الفقهاء أباحها وبعضهم حرمها، قال أنها لما تعفنت وخرج ريحها الكريه وكذا أصبحت خبيثة يعني، فبالتالي لا ينفع فيها التمليح بعد ذلك يعني، فتبقى على خبثها يعني لا يجوز أكله. لكن الفريق اللي أباحها قال يعني أن طالما يعني أدركت وملحت والتمليح يعني أذهب عنها الخبث يعني وغير في الله تعالى عنها. بيحبون الفسير فهو كان يعني مسألة خلاف يعني، ليس فيها مسألة اجتهاد وخلاف يعني، كما ذكر يعني الدردير يعني من كبار فقهاء المالكية، وقال يعني الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر يعني. قال الحيوان يكون في البر والبحر، قد يكون له طرق أخرى الله تعالى أعلم يعني، بس لكن القصد أنه يختلف يعني عن مثلا التونة والسردين والأشياء هذه، هذه تؤخذ وهي يعني وهي طيبة يعني نظيفة وتملح، فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله. قال الحيوان يكون في البر والبحر. قال ابن العربي يعني الكلام على الحيوان اللي هو يعيش في بري بحري في نفس الوقت، بر مائي نعم. قال ابن العربي هذا من المالكية رحمه الله، قال الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه، لأنه تعارض فيه دليلان، دليل تحليل ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطا. أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر. طبعا الحيوان اللي هو البر مائي اللي هو زي مثلا التمساح مثلا مثاله، فهنا الكلام فيه إذا مات في البحر يعني من غير زكاة، يعني هل يأخذ حكم الحيوان البحري لو مات من غير زكاة، أو أنه يأخذ حكم الحيوان البري، فبالتالي لا تحل ميتته يعني، لا يحل إذا مات من غير زكاة، ولكن إيه يصبح حكم حيوان البر، لابد أنه يزكى ويكون المزكي مسلما أو كتابيا إلى آخره. فمن العلماء من قال يعني جميع ما في البحر تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البحر، من كان في البحر بالفعل يعني حياته الأصلية داخل البحر، لكنه يعني يخرج إلى البر أحيانا ثم يعود إلى البحر مرة أخرى، يعني أصل حياته في البحر لكن خروجه إلى البر قليل يعني لجلب طعام أو كذا، قريبا من يعني لا يعيش في البر إلا قريبا من البحار يعني، بس مجرد يخرج لجلب طعام أو وضع بيض ولا كذا ويرجع تاني إلى البحر. قال إلا الضفدع للنهي عن قتلها، إلا الضفدع للنهي عن قتلها، لأن في من ضمن الضوابط في التحريم يعني هذا موجود عند الحنابلة لكن لا يأخذ به كثير من الفقهاء في المذاهب الأخرى، اللي هو ما أمر بقتله وما نهي عن قتله، فالحنابلة وضعوا يعني ضابطا أنه ما أمر بقتله فهو حرام وما نهي عن قتله فهو حرام، يعني ما أمر بقتله اللي هو الحية والعقرب فقال لنا إذا أمر بقتله يعني قتل تخلص منه يعني ليس قتل زكاة يعني ليؤكل وانتفع به، وإنما يقتل لخبث مثل الحدأة والعقرب والحية ونحوه. وما نهي عن قتله فنهي عن قتل الضفدع ونهي عن قتل الهدهد ونهي عن قتل يعني بعض أصناف يعني من نهي عن قتلها. فقالوا هذه التي نهي عن قتلها أيضا إيه لا يحل أكلها لأن أكلها لا يكون إلا بتزكيتها والتزكية قتل. فهنا هذا الفريق من العلماء قال كل ما جميع ما يكون في البحر بالفعل يعني معيشته الأصلية في البحر تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر إلا الضفدع. فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم. هو في العقيدة الضفدع هو قال هنا في الحاشية يقول القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق في هذا الباب. هو بعد شوية هتكلم عن الضفدع يعني وخلاف الفقهاء فيه يعني. الضفدع في الحقيقة محل خلاف كما تفضلتم الشيخ تقول من أغلى الأكلات في فرنسا أظن ولا فين هنا أيضا سبحان الله. فهو حجة من حرمه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله فما نهي عن قتله إذن إيه لا يمكن أكله إلا بقتله فبالتالي يكون حرام. لكن من أباحه يعني جعل النهي هذا نهي كراهة يعني مش نهي تحريم. قال الحلال من الحيوان البري. قال والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي: بهيمة الأنعام بقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذا نص على إباحة الأكل من بهيمة الأنعام، والأنعام كما سيأتي لي الإبل والبقر والغنم. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم للمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخره. قال: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس. الجاموس يعتبر نوعا من الإيه من البقر. الجاموس هذا منتشر يمكن في مصر والسودان أيضا موجود نعم، وهنا في أمريكا اللي هو في الحيوان اسمه البفلو هذا يعتبر يعني نوعا من الجاموس يعني يعتبر. فالجواميس كلها تعتبر نوعا من أنواع البقر. والصوم. نعم، ما هو البقر برضو في منه بقر وحش وبقر مستأنس يعني. نعم. والغنم حتى الإبل سبحان الله في إبل وحشية في أستراليا يقولوا يعني ألوف مؤلفة من الإبل كده يعني في الصحراء ليس لها مالك يعني تمشي كده. سموه حملة يعني شامل إبادة. نعم سبحان الله كما ذكر أخونا الكريم. يتأذون يعني حتى من كثرة الإبل يعني في الصحراء يقتلونها يعني يتخلصون منها. فهي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ويشمل الضأن والمعز. الغنم يشمل الضأن والمعز. ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش البقر الوحشي وكذلك لكن زي ما ذكرنا الجواميس الوحشية هي تعتبر من البقر الوحشي يعني وإبل الوحش والظباء. فهذه كلها حلال بالإجماع. يعني الظباء برضو إيه دخلة يعني شبيهة ببهيمة الأنعام يعني ملحقة به. فهذه كلها حلال بالإجماع. وثبت في السنة الترخيص في الدجاج والخيل وحمار الوحش. هذه أشياء كلها أكلت يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج يعني عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب لكن الضب لم يأكله ولكن أكل بحضرته وأقره عليه الصلاة والسلام. قال والخيل الخيل أيضا كانت تنحر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتؤكل يعني. وحمار الوحش الحمار الوحشي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية أما حمار الوحشي فحلال اللي هو الحمار المخطط هذا الذي قال له الزبرة. قال والضب والأرنب. الضب والأرنب، تعرفون الضب يعني حيوان يعيش في الصحراء يعني من الزواحف كذا، يعني يشبه التمساح الصغير كذا لكنه لا شكله كأنه تمساح صغير يعيش في الصحراء. قال والأرنب والضبع والجراد والعصافير. والضبع، النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد، وسيأتينا بعد قليل برضه هتكلم عن الضبع شوية بعد قليل. وتحت في الحاشية بيتكلم لما ذكر الدجاج، قال حديث الترخيص في أكل الدجاج هذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ومثله الأوز والبط الرومي. فالأوز والبط يعتبر كأنها مثل الدجاج يعني. وبالنسبة للخيل قال رواه البخاري في حديث أسماء رضي الله عنها أنهم نحروا فرسا وأكلوها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة، أن أكل الخيل مكروه، لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الأكل. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، فلم يقل لكن الأنعام قال إيه ومنها تأكلون، بس الخيل قال لتركبوها وزينة، فيعني أصل خلقتها أنها خلقت للركوب والزينة، يعني يتجمل باقتنائها و يعني يتزين بركوبها واقتنائها، يعني أنها شيء نفيس يعني الناس قال حديث الضبع، حديث حمار الوحش في البخاري ومسلم، والأرنب أيضا في البخاري ومسلم، والضبع رواه الترمذي، والجراد والجرادي والعصافير، وحديث أكل الجراد برضو رواه البخاري ومسلم. هيتكلم شوية عن الضب وعن الضبع. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقزره، يعني استقذره يعني جابر رضي الله عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم، إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. فهذا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما، عن ابن عباس وعن خالد رضي الله عنه، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالته ميمونة بنت الحارث، على خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللحم يعني ما هو، قالوا لحم ضب، والنسوة يعني كنا أردنا ألا يخبرنه عليه الصلاة والسلام إلا إذا سأل يعني. فسأله خالد رضي الله عنه أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه، يعني لا تشتهيه نفسي، يعني عاف الشيء يعني كرهته نفسه أو لم تشتهيه. قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فخالد بن الوليد يعني جره إليه وأكل منه في حضور النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا التقرير من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل في حضرته وأقرر ذلك. بالإضافة إلى القول، يعني في دليل قولي ودليل تقريري، يعني قال أحرام هو قال لا، ده نص يعني في حديث قولي وتقريري أنه أكل بحضرته وقفز. قال وروي عن عبد الرحمن بن عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، الضبع تعرفون الضبع، نعم، آكلها؟ قال نعم. كأنه منتشر كده، إيش تقول؟ قروة. نعم سبحان الله. فالضبع نعم. قال فهنا سأل جابرا عن الضبع آكلها؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الترمذي بسند صحيح. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، يعني نص الحديث هكذا، الضبع صيد، يعني يباح صيده، فطالما الضبع صيد يعني يباح صيده، فطالما أبيح صيده أبيح أكله. هو له ناب، لكن يعني فالذين حرموه يعني قالوا له ناب فهو مثل السباع فيحرم، لكنه قال نعم يأكل الجيف. نعم. لكن يعني فيه نص على استثنائه من إيه من ذلك، يعني هما كأنهم قالوا أيضا يعني كأن يعني الضبع لا يفترس بنفسه، يعني لا يفترس، يعني كأنه كل ذي ناب من السباع اللي هو له ناب يعدو بها يعني ويفترس بها، فهو كأنه في طبيعته لا يستدر، هل هو كذلك فعلا؟ يعني ليس مما يعدو يعني، وكذلك يأكل أيضا يأكل النبات، يعني مش كل تغذيه على اللحوم أو كذا. لا لا ما يأكل النبات، ما يأكل النبات نهائيا. فهو يعني وقع في الخير كما سيأتي. قالوا ممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم، وطبعا الإمام أحمد بن حنبل أيضا، يعني الحنابلة على إباحة الضبع أيضا، الشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن حزم والإمام أحمد كذلك. وقال الشافعي فيه إن العرب تستطيبه وتمدحه، قال إن العرب تستطيبه وتمدحه، ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا الإمام الشافعي شيوخه يعني طبقة التابعين وأتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين يعني الشيوخ الشافعي. فقال يعني لا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير. ويرى بعض العلماء أنه حرام لأنه سبع، ولكن الحديث حجة عليه، يعني هو مستثنى من السباع لنص الحديث يعني فهو لا يدخل فيه. وحاول بعض العلماء أن يوجد تفريقا يعني بينه، لماذا استثنى من بين السباع وكذا، بعضهم قال يعني لأنه لا يعدو، بعضهم قال لأنه يعني ليس كل غذائه يعني اللحم أو كذا، يتغذى على النبات أحيانا ربما بعض أنواعه أو كذا. والله قال ويرى، قال انتهينا موضوع الضبع، يعني بيتكلم بعد كده عن القنفذ، تعرفون القنفذ اللي هو الأشواك هذا. قال وذكر أبو داود وأحمد أن ابن عمر سئل عن القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني الآية يعني، فالله تعالى حرم أربعة أشياء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به اللي هو ما ذبح لغير الله، فما عدا ذلك يعني قال إيه هو حلال. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال، ابن عمر أول شيء سئل عنه فقال هو حلال لأنه ليس من الأربعة المنصوص على تحريمها في الآية، فيبقى على أصل الحل. فقيل له إن أبا هريرة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن القنفذ إنه خبيثة من الخبائث، فقال لو كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تعظيم الصحابة يعني للسنة ورجوعهم إليها، يعني إذا أفتوا باجتهادهم في شيء ثم وجدوا الحديث يخالفه أخذوا بالحديث وتركوا ما قال. بس كل جزء فيه أشواك لا ده يعني في داخل شيء من اللحم ولا ربما بعد ما يشيل الشوك يمكن يطلع فيه لحم ولا. قال وهذا الحديث طبعا هيتكلم هنا يقول وهذا الحديث من رواية عيسى بن نميلة وهو ضعيف، يعني هذا الحديث الذي فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو خبيثة من الخبائث ضعيف. قال الشوكاني فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العام، يعني قد طالما الحديث ضعيف لا يقوى على أن نخرجه من العموم، يعني لا يكفي للاعتماد عليه في التحريم. وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا. وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله لأن العرب تستطيبه ولأن حديثه ضعيف. نلاحظ يعني دائما يعني كثير من الفقهاء يجعل الضابط في الاستطابة إلى عرف العرب يعني وقت نزول القرآن، لأن الله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو يعني الصواب يعني في مذهب السلف أنه يعني ما كان طيبا أحله لهم، ليس أنه يعني بسبب إباحته صار طيبا أو بسبب تحريمه صار خبيثا، وإنما الشيء يعني الذي هو طيب في ذاته جاء الشرع يعني محلا له أقر، يعني الشيء الذي تستطيبه النفوس جاء الشرع محلا له، والشيء الذي تستقذره النفوس وتستقبثه جاء الشرع يعني محرما له. يعني ليس المعنى أن الطيب والخبث نشأ عن الإباحة والتحريم بحيث أنه لو لم يحل الشرع لما كان طيبا أو لم يحرم الشرع لم يكن خبيثا، فهذا ليس بالصواب. يعني الصواب أنه يعني ما كان طيبا في ذاته فجاء الشرع فأباحه، وما كان خبيثا في ذاته جاء الشرع فحرمه. فهنا قالوا العرب كانت تستطيب القنفذ يعني ويأكلونه، فلذلك هو من الطيبات التي أحلها الله تعالى، والحديث الذي ورد في تحريمه ضعيف وكرهه الأحناف. وقالت عائشة رضي الله عنها في الفأرة ما هي بحرام، وقرأت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، يعني ما ليست من الأربعة المنصوص عليها في الآية. فأكل الفأرة يعني هذا ما اختلف فيه، يعني الذين حرموه قالوا إما أنه من الخبائث يعني تستخبثه النفوس، أو لأنه يعني مما أمر بقتله، يعني هو مما أمر بقتله، حتى لو كان يعني الأمر لإباحة ذلك يعني بس يعني ورد إيه. قال وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. نعم يعني لما يأخذون يعني خلية النحل أو كذا يكون فيها فراخها تؤكل يعني، ودود الجبن الدود الذي يكون في الجبن والتمر ونحوه. قال القرطبي وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فيكون هذا من العفو. قال أحمد في الباقي اللاء المدود تجنبه أحب إلي، وإن لم يستقذر فأرجو، أي إنه لا يكون في أكله بأسه. الباقي اللاء اللي هي كل البقول يعني البقول اللي الباقي اللاء تشمل زي الفول والعدس والحمص وال يعني والفاصوليا حبوب الفاصوليا وحبوب اللوبيا والأشياء هذه كلها تسمى باقي اللاء. فالمدود منها يعني الذي فيه دود ولا فيه صوص ولا فيه كذا. فقال تجنبه أحب إلي وإن لم يستقذر فأرجو أنه يعني لا بأس بأكله. وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به, أنه يفتشه يعني يخرج التالف ويأكل السليم, قال لا بأس بذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج الصوص منه وينقيه. قال ابن قدامة وهو أحسن. ويرى ابن شهاب وعروة والشافعي والأحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شيء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والفأرة وما أشبه ذلك, وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله. يعني ما أمر بقتله اللي هو يعني أمر إباحة يعني جواز لقتله, فمنه الحيات والفأرة وكذا, فقالوا لا يجوز أكله على هذا الضابط يعني. ولا تعمل الزكاة عندهم فيه. هذه كلها من المسائل الخلافية يعني في الأطعمة. وقال الشافعي لا بأس بالوبر واليربوع. الوبر واليربوع حيوانات من الزواحف يعني في الصحراء, شبيهة تشبه الضب ونحو. وفي أكل العصافير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها, رواه النسائي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العصافير يعني عبثا يعني. وفي حديث آخر نهى أن يتخذ الطير غرضا يعني للتدريب على الرماية, أنه يتدرب على الرماية فيرمي الطيور وهو لا يريد أكلها يعني بس يقتلها بدون أن يأكلها, فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ذلك يتدرب على الرماية ممكن يضع شيئا من الجمادات ولا إذا كان فيه حيوان ميت ولا حاجة يتدرب عليه, بس لا يتدرب على الطيور ليقتلها. فدل ذلك على أنه إذا ذبحها فأكلها فهو حلال كما أفاد الحديث يعني. قال وأكل بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة وهو نوع من الطيور طائر. قال رواه أبو داود والترمذي. هذه بعض الأشياء التي وردت نصوص في إباحتها. ما نص الشارع على حرمته, وحسب تقسيمه يعني اتكلم على ايه, ما نص الشارع على اباحته وذكر اشياء بس في ثناياها ذكر يعني بعض الاطعمة المختلفة فيها ما نص الشارع على حرمته. قال والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في 10 أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تحت في الحاشية يشرح يعني مفردات الآية الكريمة. قال الميتة ما مات حتف أنفه يعني من غير زكاة شرعية, وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ إنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لحقتها. يعني الحيوان إذا مات من نفسه من غير أن يذبح ذبحا شرعيا فهذا يكون يعني ضارا وحرمه الله تعالى لما فيه من الضرر. قال والدم أي الدم المسفوح, وحرم الدم لضرره, الدم المسفوح والسائل المراق يعني احترازا من الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح. يعني الإنسان إذا ذبح الذبيحة فيبقى في داخلها دم, يعني لما تأخذ قطعة لحم تتبلل يدك بالدم. فالدم اللي هو داخل عروق الحيوان هذا بعد الذبح هذا حلال يعني تبعا للحم، لكن الدم المسفوح اللي هو الذي يراق يعني عند الذبح أو ما تذبح الدم اللي بينزل هذا عند الذبح هذا حرام، واللي بقي حلال يعني اللي نزل مع الذبح حرام واللي بقي في الذبيحة حلال. المجفف قديم الدم المجفف إذا أخذوا المسفوح ثم جففوه أيضا يحرم، يعني إذا أخذوا الدم المسفوح يعني عند ذبح الذبيحة الدم اللي بينزل الذي يراق هذا حرام لا يجوز يعني جمعه. كان العرب يعني في الجاهلية كانوا يأخذون الدم هذا ويضعونه في ماء مغلي يغلوا الماء ويحطوا يعني ما يذبحوا الدم المسفوح هذا يجعلونه في وعاء أو كذا وبعدين يغلون الماء ويضعون الدم المسفوح داخل الماء فيتجمد يعني ويتجلط ويأكلونه. في بعض الناس يعني يشربه مثلا شربا ولا كذا فهذا حرام لا يحل من الدم إلا اللي هو الايه الكبد والطحال. يعني قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الدمان اللي هو الكبد والطحال بالإضافة إلى الدم اللي هو الذي يبقى يعني في داخل الذبيحة بعد الذبح يعني داخل عروقها فهذا حلال أيضا. قال وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات. ولحم الخنزير قال كما قال في المناري اللي هو الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار، فقال يعني في تفسيره قال لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة، وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة. ويقال توزع الدودة يقال الدودة الشريطية كذا يعني تعيش كثيرا في الخنازير، ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة والعياذ بالله تعالى، إن دائما الإنسان يتأثر بطبائع الحيوان الذي يأكله يعني. فالخنزير يعني هذا من ضمن علل تحريم السباع، من السباع من طبيعته العدوان يعني العدوان والظلم، فالذي يأكل السباع يأخذ من طباعها ويتأثر يعني بطباعها، فقالوا لذلك حرمت لهذا. والخنزير يعني من طبع عياذا بالله اللي هو انه لا دياثه يعني انه لا يغار على عرضه او كذا يعني انثى الخنزير او كذا ممكن يعشرها خنزير اخر ومن غير ما يعترض ولا كذا يعني اي حيوان اخر اذا جاء ذكر يعني اخر يتعدى على انثاه او كذا يقاومه ويقاتله الا الخنزير يعني ما يترك. استغفر الله. فقالوا لذلك يعني اللي يأكل الخنزير يتأثر بهذا الطبع يعني لا يسبب لكم لا يغار على عرضه ولا كذا. نعم إن تأثر الإنسان بالحيوان لا استغفر الله. لا سبحان الله جزاك الله خير هذه فائدة. طيب قال وما أهل لغير الله به أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه. لما جاء ما أهل لغير الله به اللي هو ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه، قالوا باسم المسيح ولا باسم الصليب ولا باسم فلان، وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد. والمنخنقة أي التي تخنق فتموت، والموقوزة أي التي ضربت بعصا فقتلت. مثل المنخنقة أيضا يدخل فيها اللي هي اللي ماتت غرقا مثلا اللي غرقت في ماء حتى اختنقت وماتت أو كده. نعم أو بغاز. نعم والموقوزة التي ضربت بعصا فقتلت، والمتردية التي تتردى من مكان عال فتموت، والموقوذة بيدخل فيها أيضا مثلا لصدمت بالسيارة أو صدمت ألقي عليها حجر ولا صدمت بالسيارة ولا ضربت بشيء فماتت. والمتردية التي تتردى من مكان عال سقطت من فوق جبل ولا من فوق شيء. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتقتلها. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ. وهنا قوله تعالى إلا ما زكيتم، هل يعود على الأخير فقط أو يعود على كل مذكور؟ فكثير من الفقهاء والمفسرين قالوا يعود إلى كل المذكورات، يعني المنخنقة إلا ما زكيتم، إلا ما أدركتموها وفيها حياة فزكيتموه، والموقوذة يعني أيضا إلا ما زكيته، يعني ممكن تكون وقذت يعني ضربت بعصا ولا ضربت بشيء أو فغابت عن الوعي ثم أدركت وفيها يعني قبل أن تموت فزكيت فتحل، لأنه الآن يعني هذا بيحل الإشكال اللي هو الموجود هنا في أمريكا في ذبح الأبقار، إنهم بيضربوها الأول مسدس كده يخرج منه عمود حديد كده يخترق يعني جبهتها ثم ويرجع مرة تانية، يعني مش زي رصاصة تستقر، يعني لا يعني زي عمود يخرج ويرجع مرة تانية، فيعتبر نوعا من الوقز. فالوقز هذا يسبب لها يعني تخدرا لكن بتظل فيها حياة، يعني هي لو تركت مثلا 20 دقيقة ولا حاجة بتموت، لكنهم يدركونها قبل أن تموت، يعني لا تموت فورا عقب هذا الوقت بتظل يعني حية مدة معينة، فهم يدركونها يعني بعد وهي لا تزال فيها حياة فتذبح. فالموقوذة إذا أدركت يعني حية فذبحت قبل أن تموت بسبب الوقت فتحل. والمتردية كذلك لو سقطت من فوق الجبل وأدركت ولسه فيها حياة، ما زال يعني قلبها ينبض وما زال لم يتوقف قلبها عن النبض ولا كذا، فهي تردت وسقطت ممكن تكون غائبة عن الوعي بس لا يزال فيها حياة، فأدركت فذبحت فتحل وهكذا. يعني فإلا ما زكيتم الصواب أن يرجع على كل المذكورات، ما أدرك منها وفيه حياة فزكية فيحل. وكذلك ما أكل السبع إلا ما زكيتم، برضو ما أكل السبع يعني حتى قالوا لو أكل حتى لو أكل نصفه ولا ربعه ولا ثلثه، يعني ممكن السبع أكل جزء من الذبيحة بس الجزء الباقي لا يزال في حياة وأدرك فزكيت فحلت. نعم شكرا. هل لا يعني أحد القولين، يعني في قول أنه بيعود على الأخير بس، وفي قول أنه يعود على كل ما سبق، وفي حتى قول يعني أن إلا ما زكيتم بعض العلماء يرى أنه حتى استثناء منقطع، يعني مش متعلق بما سبق، يعني حتى وما أكل السبع من كل هذا يحرم، إلا ما زكيتم يعني ولكن يباح ما زكيتم، يعني مش المقصود ما أدرك من الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وكذا ما أدرك منها فزكي، وإنما يقول يعني زي الاستثناء المنفصل أو المنقطع اللي هو لا يعود على المذكورات، يعني زي في سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس وليس من الملائكة، يعني كل الملائكة سجدوا فإلا تكون بمعنى لكن، يعني كأن المعنى ولكن إبليس لم يسجد، الملائكة كلهم سجدوا إبليس لكن إبليس لم يسجد. فبعض المفسرين والفقهاء يقول يعني هذه الأشياء العشرة يعني كلها محرمة، إلا ما زكيتم يعني ولكن المباح هو ما زكيتموه، فكان هذا هو المعنى. لكن القصد يعني أنه أيضا كثير من الفقهاء والأئمة قالوا يعني كل هذه الأصناف، يعني طبعا في أشياء اللي هي زي الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به، هذه ما فيهاش مجال للتزكية، يعني بس المقصود من أول والمنخنق، يعني طبعا الاستثناء لا يعود على الميتة ولا الدم ولا الخنزير، الخنزير لا يذكى ولا الميتة ولا الدم ولا ما ذبح لغير الله، ولكن من أول المنخنقة، يعني البعض يجعل عودة إلا ما زكيتم ترجع من أول المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها ما زكي منها فيحل. قال وما ذبح على النصب، يشرحها يقول ما ذبح على النصب أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطواغيت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام هذه كانت يعني زي الأعواد التي يرمى بها يعني في النبال أو كذا، فيكتبون عليها افعل ولا تفعل، وكانوا إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة فيضع يده في يعني الكنانة التي فيها القداح هذه ويخرجها ويشوف إذا فيها افعل فيتفائل وكذا، وإذا خرج لا تفعل يتطير ويتشائم وكذا. قال هذا تفصيل للإجمال المذكور في قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الآية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الآيتين، يعني المحرمات من الأطعمة هل هي أربعة ولا عشرة؟ فقال ولا تعارض، يعني الآية التي فيها تحريم أربعة أشياء فقط هذه آية مجملة، الآية التي فيها تحريم عشرة أشياء فهذا من باب عطف الخاص على العام، يعني لما قال حرمت عليكم ميتة فالميتة يدخل فيها المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه أصناف من الميتة، يعني أنواع من الميتة التي لم تزكى، الميتة هي غير المزكى، الحيوان الذي لم يؤخذ ويذبح ذبحا شرعيا، فالميتة هي ما لم يزكى من الحيوان. فهنا يعني تفصيل للميتة، يعني باب عطف الخاص على العام، زي ما قال مثلا وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هما جبريل وميكال هما من الملائكة، فعطف الخاص على العام. فهنا المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذا من عطف الخاص على العام، هو داخل في الميتة. في الآية التي فيها تحريم أربعة كل الأصناف الأخرى داخلة في هذه الأربعة. تفضل. بالنسبة للإنسان الملحد مثلا هو لا يذكر الله مثلا ولا يذكر أي شيء آخر، هو طبعا من شرط الذبح الشرعي أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، مسلما أو كتابيا، فغير المسلم والكتابي لا يحل ذبحه حتى لو ذكر اسم الله. أما بالنسبة للكتابي يعني اشتراط التسمية أيضا جمهور الفقهاء على أن الكتابية لا يشترط أن يسمي الله تعالى، ولكن يشترط فقط ألا يذكر اسم غير الله. يعني بالنسبة للكتابي يعني عندنا إيه في موضوع الكتابي، عندنا مذهب يقول الكتابي يشترط أن يسمي الله مثل المسلم، وهذا عند الحنفية، يعني الحنفية قالوا الكتابي لابد أن يسمي الله مثل المسلم ولا تحل ذبيحته إذا لم يسمي الله، لازم اليهودي والنصراني يقول بسم الله حتى تحل الذبيحة، فهذا موجود عند الحنفية. وفي مذهب الثاني يقول الكتابي تحل ذبيحته ولو سمى غير الله، وهذا عند المالكية، يعني مالك يعني عنه روايات يعني يقول الكتابي لو قال باسم الصليب ولا باسم المسيح وذبحه يحل للمسلم أن يأكله، فقال أن الكتابي حتى لو سواء سمى الله أو لم يسمي أو سمى غير الله يحل للمسلم أن يأكله. ثم المذهب الوسط يعني أنه الكتابي هو عند الشافعية والحنابلة، يعني أن الكتابي لا يشترط فيه أن يسمي الله تعالى، ولكن يشترط أنه لا يسمي غير الله، يعني لا يشترط في الكتاب، الكتاب إذا ذبح وساكت كده لا إشكال تكون حلالا للمسلم، لكن المهم أنه إيه لا يقول باسم المسيح ولا باسم الصليب ولا كده. مما لم يذكر اسم الله ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله، يعني هو طبعا الخلاف بين الفقهاء اللي هو في الجمع بين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله مثلا أو فسقا أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به ونحوها من الآيات، هذا من جانب، والجانب الثاني اللي هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فعن الإمام مالك أن وطعام الذين أوتوا الكتاب يحل لكم يخصص عموم هذه الآيات، يخصص عموم هذه الآيات يعني، فيصبح يعني أن طعام أهل الكتاب حتى لو سموا غير الله يحل أكله. فهو التوسط يعني أن احنا نقول أن الكتابي إذا سمى غير الله يحرم أكله وذبيحته، وأما إذا سكت يعني ولم يقل شيئا فتحل يعني. أما غير الكتابي والمسلم فهذا لا تحل ذبيحته حتى لو سمى الله، يعني الهندوسي والسيخي والمجوسي والبوذي وهذه الملل حتى لو قال بسم الله لا يحل أكل ذبيحته، والملحد والكذا نعم كتب حلال في محل استغفر الله. هو طبعا بس هل هو يجلبها من برا؟ ممكن يعني، يعني قد يكون يعني الكلام هنا إذا كان مثلا المجوسي ولا البوذي ولا الهندوسي ولا كذا عنده محل تجاري ويجلب لحوما قد ذبحها مسلمون أو كتابيون ويبيعها، فحلال أن تشتري منه، يعني ليست العبرة بالبائع وإنما العبرة بالذابح يعني. ففي فرق بين أن يكون مثلا هو غير الكتابي يكون عنده مزرعة وهو نفسه يربي الحيوانات ويذبحها بنفسه فهذا لا تحل ذبيحته، لكن إذا كان هو بيشتري اللحوم مثلا من متاجر أو أماكن يعني ذبحها فيها مسلمون أو كتابيون فيحل الشراء منه. هو عنده مطعم يعني، يعني الغالب دائما هنا العبرة بغالب حال أهل البلد، يعني إذا هو مثلا عنده مطعم الغالب الحال أن أصحاب المطاعم هنا لا يذبحون لأنفسهم وإنما يشترون من مثلا من محلات سمسو وأمثالها من المتاجر الكبيرة التي تبيع اللحوم، فالغالب أنه يشتري اللحوم من هذه المتاجر، وهذه المتاجر في بلد يعني كتابية فالعبرة بغالب حال أهل البلد فتحل الذبيحة. هذا هو القانون يعني، بس كان ثبت لي أن كثير من المواوس والصينيين يذبحون أنفسهم حتى عندهم مزارع يعني، يعني القصد أنه هو إذا كان مطعم معين يعني والإنسان تحرى عنه وعرف أنهم أصحابه غير كتابيين وغير مسلمين وأنهم يذبحون بأنفسهم فلا يحل الأكل منهم، طالما أنه صاحب المطعم ليس مسلما ولا كتابيا إذا يعني عرفت أنه يذبح بنفسه فلا يحل الأكل من ذبيحته، يعني مثل ما ذكر أخونا يعني بعض المطاعم يملكها الصينيون وهم يذبحون بأنفسهم فهذا لا يحل الأكل منها، لكن إذا لم تعرف يعني عن هذا المطعم بعينه أنه يذبح بنفسه فهنا نقول الغالب يعني أنه يشتري من المتاجر لحوما مذبوحة، وطالما نحن في بلد غالب أهلها مسلمون وكتابيون فيحل الأكل من لحومها إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.